وكرمة بالأزرق، ده الأصل الثلاثي، ده ثلاثي مزيد بحرف. طب أنا جبت حرف المضارع، حرف المضارع بالأخضر، وبكتب كرمة بالأزرق، بشيل الأحمر ده هوت، وتبقى أكرمه، أنا أكرمه ألف بالأخضر اللي هي حرف مضارع ليس حرفا زائدا، والكاف والراء والميم. أكرمه اللي هي بالأخضر والكاف والراء والميم بالأزرق، دي مزيدة بإيه؟ دي مزيدة بالهمزة الحمراء اللي أنا إيه حذفتها. قاعدة بسيطة قوي، علشان تعرف الفعل مزيد بإيه أو أحرف زيادة فيه إيه، ارجع للماضي، هات الماضي يظهر لك الحرف الزائد عليه، أو هو في أنهي كلاس، أو أنهي في أنهي كاتيجوري، أو أنهي مجموعة، إذا كان مجموعة الرباعي أو الخماسي أو السداسي. يعني لما أقول أنا أكرم، هات الماضي أكرم، يبقى ده مزيد بالهمزة في أوله. وخد بالك لازم تكون فاهم إن الأكرم ده هي الهمزة دي اللي هي الألف الحمراء، أحد أحرف الزيادة، بينما أنا أكرم الألف ديت هي الألف الخضراء اللي هي أحد حروف المضارعة. يبقى إذن قاعدة، نحكم على أحرف الزيادة في الفعل المضارع بالتحديد بأن نأتي بالفعل الماضي ونرى الأحرف المكتوبة بالأحمر اللي هي أحرف الزيادة المتكونة من كلمة سألتمونيها زائد التضعيف. من هنا أقدر أقول لك إن انتصر اللي كتبناها، وقلنا إنها أصلها نصر ومزيدة بالألف المكتوبة بالأحمر والته المكتوبة بالأحمر، لو أنا قلت ينتصر اليه ده هي تيه خضرة من أحرف المضارعة، ينتصر والته ته حمراء، هل أقول إن ينتصر مزيد بالته بس اللي هي الحمراء؟ لا، ما ينفعش. هات الماضي انتصر، يبقى ينتصر اللي مكتوب فيها اليه الاولانيه بالاخضر والته بالاحمر مزيد بالالف والته، بالالف الحمراء والته الحمراء. الالف الحمراء اتحذفت علشان دخلت عليها ياء المضارعه، زي ما الالف اتحذفت لما دخلت عليها الف المضارعه في كلمه اكرم بقت اكرم. ولما حذفوا الالف بتاعت الالف الحمراء بتاعت اكرم بقت انا اكرم وهو يكرم وانت تكرم ونحن نكرم، فتتابع حذفها في دخول حروف المضارعة. وهذا لا يعني ان الفعل يكرم مثلا مش مزيد خالص، لان حرف المضارعة لا، يكرم الماضي اكرم، يكرم ديت اللي هي مكتوبة من غير همزة خالص مزيد بالهمزة، لأن الماضي أصله أكرم الألف اللي عليها همزة دهيت الهمزة بالأحمر وكرم بالأزرق. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.